بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونبدأ دروسنا فيما يتعلق بالمناسك والحج، لأننا بعد أن من الله علينا ببلوغ رمضان نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. حين خرج شهر الصوم دخلت أشهر الحج. أشهر الحج تبدأ من شوال، من دخول شوال، هذه أشهر الحج، وذو القعدة وذو الحجة. شهر شوال ليس من الأشهر الحرم، شهر شوال من أشهر الحج لكن ليس من الأشهر الحرم، بحيث لو اعتمر شخص في شوال في أول يوم من شوال، اعتمر متمتعا بعمرته إلى الحج وبقي في مكة بعد فراغه من العمرة وجاء الحج ثم حج، يكون متمتعا، لأن المتمتع هو الذي يعتمر في أشهر الحج ويحج من عامه الذي اعتمر فيه ولم يسافر بين العمرة والحج إلى بلده. أما الأشهر الحرم فهي تبدأ من ذو القعدة أو القعدة وذو الحجة ومحرم الحرام، شهر المحرم، هذه ثلاثة متوالية أشهر حرم، والرابع رجب الفرد شهر حرام أيضا. ومن الحكمة في إفراده والله أعلم أنه موسم للعمرة، والمعتمر والحاج يحتاج إلى أن يكون في سياج من الحرمات، فإذا اجتمع للحاج والمعتمر حرمة النسك وحرمة الزمان وحرمة المكان، صعب على من يريد أن يخترق هذه الحرم اختراقها. الحاج والمعتمر إذا يعني كان في الأشهر الحرم يجتمع له حرمة الزمان وحرمة النسك وحرمة المكان، وهو مكة المكرمة أو المدينة. ورجب جعل شهرا حراما ليتمكن المعتمر من أن يعتمر فيه ويكون في سياج من حرمة الزمان فلا يعتدى عليه، ومن اعتدى وانتهك هذه الحرم واخترقها لا شك أنه تعرض لوعيد الله عز وجل، إذا كان من يرد بالبيت الحرام إلحادا بظلم وإن كان بعدن أبين أذاقه الله من العذاب الأليم بمجرد إرادته وإن كان في عدن، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ذكر ابن كثير عن المفسرين أنه ربما عن ابن عباس رضي الله عنه أنه لو كان رجل بعدن أبين يريد بالحرم أو أراد بالحرم سوءا أذاقه الله من العذاب الأليم. فهذه المشاعر وهذه الحرمات لا شك أنها حرمات حماها الله عز وجل، ومن انتهكها عرض نفسه للعقوبة. كان قبل قيام الملك عبد العزيز رحمه الله الحاج إذا انطلق من أهله مفقود، والعائد إلى أهله من الحج مولود، كأنه مولود من جديد. وذلك أن قطاع الطرق حتى بين المدينة ومكة قد استفحل شرهم، حتى أن المرأة تكون في رأس الجبل ومعها تنكة، فإذا مرت قافلة الحجاج ضربت التنكة وقالت جاكم القوم، فجفل البل، جفلت الإبل أو جفلت المطايا أيا كانت، وسقط من متاعهم ما سقط، فتأتي هذه المرأة وتأخذه. وبعضهم بالمحجن، هو في الجبل في طريق ضيق في عقبة أو غيرها، فإذا مرت به القافلة دل على ذهابهم بالمحجن وأخذ منه ما أخذ. وبعضهم يكون فاتكا معه سلاح فيطلق على الحاج رصاصته، فإذا وقع الحاج جاء يفتشه فإذا لم يجد في متاعه شيء تأسف على رصاصته ولم يتأسف على انتهاك حرمة الله واستحلال آمي البيت الحرام وقاصديه والعياذ بالله. وهذا من الجهالة. لما أن الله سبحانه وتعالى أغاث المسلمين وقيض للحرمين الشريفين الملك عبد العزيز وطد الأمن وأخذ التعهد على هؤلاء ومنعهم من لصوصيتهم، وأصبح الحاج آمنا ولله الحمد والمنة، الحاج والمعتمر سهلت له الطرق ويسرت له السبل، وذلك من فضل الله عز وجل على هذه البلاد بذلك الملك الراشد وأبنائه البررة الذين يسيرون على منواله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعزهم بالإسلام وأن يعز الإسلام بهم. الآن الشيخ فهد بارك الله فيه يعرض علينا كما اعتدنا من أول الكتاب مع الحاشية سائلين المولى تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وممن يتأدب بأدب طالب العلم، لأن التأدب في مجالس الذكر وفي مجالس العلم مفتاح الفقه ومفتاح الخير. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتأدبين بأدب طلاب العلم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة البهوتي رحمه الله تعالى: كتاب المناسك. قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله: الحج أحد أركان الإسلام، ومبانيه العظام ودعائمه الخمس. أي نعم، بني الإسلام على خمس، فالحج ركن من أركان الإسلام، من جحد وجوبه كفر بالإجماع، من جحد وجوب الحج كفر بالإجماع، فهو أحد أركان الإسلام. نعم، ومبانيه العظام ودعائمه الخمس وقواعده. نعم، قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. نعم، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. اليهود، بعض يهود المدينة أسلموا ونزلت هذه الآية، لكنهم يعني لم يفرض الحج، أسلموا يعني وصاروا حين كانت القبلة إلى بيت المقدس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما حولت القبلة إلى المسجد الحرام وفرض عليهم الحج بهذه الآية وبنحوها، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قالوا لا نحج، تعصب منهم، لأنهم يرون أن القبلة والذي يحج إليه هو بيت المقدس، ولا يريدون الحج لأول بيت وضع للناس تعصبا بزعم أن هذا يعني للعرب أو سدنته العرب، عصبية وحمية. لما نزل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قالوا لا نحج، قال من قال منهم لا نحج، فنزل آخرها ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، من لم يحج فهو يهودي أو نصراني كما قال عمر رضي الله عنه. نعم، أي ولله على الناس فرض واجب حج البيت، فحرف على للإيجاب، لا سيما إذا ذكر المستحق، وهو الله. نعم، وأتبعه بقوله ومن كفر، فسمى تعالى تاركه كافرا فدل على كفره، وحيث دل على كفره فقد دل على آكدية ركنيته. وأما من لم يعتقد وجوبه فهو كافر إجماعا. أي نعم، وقال وأذن في الناس بالحج فأذن فيهم الخليل عليه السلام إن لربكم بيتا فحجوه، وللترمذي وغيره وصححه، عن علي مرفوعا رضي الله عنه. إبراهيم الخليل عليه السلام أذن بدون مقرفون، لكن الله بلغ صوته الناس كلهم، وكذلك هذا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فحين خطب الناس تبلغوا جميعا القاصي والداني من غير مقرفون، معجزة، الله سبحانه وتعالى فتح آذان الناس وأبلغ صوته جميع الناس الذين حجوا معه صلى الله عليه وسلم، وهم آلاف مؤلفة في حجة الوداع. فالله أمر إبراهيم أن يؤذن في الناس بالحج وبلغ أذانه وإعلامه للناس. أي نعم، كما قال الله عز وجل وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، من بعد استجابوا، ولذا يأتي الحاج ويقول لبيك، استجابة لدعاء الله عز وجل، لأنه هنا يقول أي نعم ولله على الناس حج البيت، أيها الناس إن الله فرض عليكم حج بيته فحجوا، فيأتي الحاج ويقول لبيك إجابة بعد إجابة، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فهذا معنى الإهلال بالتوحيد أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قال وللترمذي وغيره وصححه، عن علي مرفوعا رضي الله عنه: من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. نعم، لأن اليهود يعني هم الذين رفضوا الحج إلى البيت الحرام. نعم. سيقول ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. نعم. وورد في أحاديث كثيرة منها بني الإسلام على خمس، وذكر الحج، ولأحمد وغيره بسند الحسن عن عياش مرفوعا: إن هذه الأمة لا تزال بخير ما عظموا هذه الحرمة، يعني الكعبة، حق تعظيمها، فإذا ضيعوا ذلك هلكوا. أي نعم، ما عظموا هذه الحرمة، فخدمة الحرمين لا شك أنها شرف لخادم الحرمين، وتعظيم هذه الحرمة وتعظيم هذه المشاعر والمناسك هذا علامة سعادة وعلامة حظ قائم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتهم بالخير. نعم. وأجمع المسلمون على أنه ركن من أركان الإسلام وفرض من فروضه إجماعا ضروريا، وهو من العلم المستفيض الذي توارثته الأمة خلفا عن سلف. والحكمة والله أعلم أنه إنما وضع البيت ووضع البيت وأوجب حجه ليشهدوا منافع لهم، كما ذكر الله في كتابه: لا لحاجة به تعالى إلى الحجاج، كما يحتاج المخلوق إلى من يقصده ويعظمه، فإن الله غني عن العالمين. وأخر الحج عن الصلاة والزكاة والصوم لأن الصلاة عماد الدين، ولشدة الحاجة إليها ولتكررها كل يوم خمس مرات، يعني هي أهم، هي عماد الدين. نعم. وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، ثم الزكاة لكون، وآخر ما يفقد من الدين، آخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. نعم. وأي شيء فقد آخره فقد كله، ما شاء الله العافية. نعم. ثم الزكاة لكونها قرينة لها، ثم زكاتنا صلاتنا وزكاتنا أختان، وأبو بكر قاتل من فرق بين الصلاة الزكاة والصلاة. نعم. في أكثر المواضع من الكتاب والسنة، ولشمولها المكلف وغيره. الزكاة يعني تشمل المكلف وغيره، تخرج الزكاة من مال المجنون ومال الصبي، المجنون والصبي غير مكلف. نعم. فالزكاة يعني تشمل المكلف وغير المكلف. نعم. ثم الصوم لتكرره كل الصوم سنة. نعم، الصوم يجب كل سنة، يفرض كل سنة، أما الحج في العمر مرة. نعم. لكن البخاري قدم الحج على الصوم للتغليظ في تركه. أي نعم. ولعدم سقوطه بالبدل، وترجم المصنف كالمقنع وغيره بالمناسك، وترجم غيرهم بالحج. نعم. قال: جمع منسك المناسك، كتاب المناسك، المناسك جمع منسك. نعم. منسك بفتح السين وكسرها، منسك منسك. نعم، بفتح السين وكسرها، فبالفتح مصدر وبالكسر اسم لموضع العبادة. نعم. فيقال للعابد ناسك، والكسر على خلاف القياس، وقد روي مفتوحا على القياس. نعم. وهو التعبد، يعني التنسك التعبد، يقال تنسك تعبد. نعم. ونسك ينسك أي تعبد، ونسك بالضم نسك أي صار ناسكا، وغلب إطلاقها على متعبدات الحج. قال: لكثرة أنواعها، لما تضمنته من الذبائح المتقرب بها. وفي المطالع: المناسك مواضع متعبدات الحج. فالمناسك إذن المتعبدات كلها، وقد غلب إطلاقها على أفعال الحج لكثرة أنواعها. نعم. والمنسك في الأصل من النسيكة، وهي الذبيحة، يعني المتقرب بها، ثم اتسع فيها فصار اسما للعبادة. ثم اتسع فيها فصار اسما للعبادة. نعم. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نعم. الحج بفتح الحاء في الأشهر لا بكسرها في الأشهر، وبالفتح هو المصدر، وبالفتح والكسر جميعا هو الاسم منه، عكس شهر ذي الحجة، فالأشهر فيه الكسر، فرض سنة 9 من الهجرة عند أكثر أهل العلم وجزم به غير واحد من أهل التحقيق. يعني فرض الحج سنة 9 من الهجرة، هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وبقي 9 سنوات، ثم فرض الحج في السنة 9، في سنة 9 من الهجرة، نعم، عند أكثر أهل العلم. وقيل سنة 10. نعم. قال ابن القيم تأخر فرضه إلى سنة 9 أو 10 عام تبوك، وهو قول جمهور المفسرين، ولم يحج صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة إلا حجة واحدة. لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة إلا حجة واحدة، وهي حجة الوداع، وكانت سنة 10 من الهجرة بلا نزاع، وحج قارنا بسوقه الهدي، وإنما سميت حجة الوداع لأنه ودع الناس فيها، لأنه ودع الناس فيها، نعم. وقال ليبلغ الشاهد منكم الغائب، واعتمر 4 عمر، وكلها في أشهر الحج. وقال ابن إسحاق لم يبعث الله نبيا بعد إبراهيم إلا حج هذا البيت، وقال غيره ما من نبي إلا حج. قال وهو لغة القصد، يعني الحج، الحج لغة في اللغة القصد، نعم، أي إلى من تعظمه أو كثرة القصد إليه، ويطلق على العمل أيضا وعلى الإتيان مرة بعد أخرى. قال الجوهري ثم تعرف استعماله في القصد إلى مكة للنسك. وقال الشيخ الحج في اللغة قصد الشيء وإتيانه، ومنه سمي الطريق محجة، ومنه في الاشتقاق الأكبر الحاجة، وهو ما يقصد ويطلب للمنفعة به. أي نعم. وشرعا قصد، تعريف الحج شرعا، نعم، قصد مكة لعمل مخصوص، فالمعنى الشرعي لعمل مخصوص في زمن مخصوص. أي نعم، لعمل مخصوص، فالمعنى الشرعي يجب اشتماله على اللغوي بزيادة المناسبة بين المعنيين. فالحج شرعا قصد وهو النية، وزيادة الأفعال كالصلاة دعاء وزيادة الأفعال، الصلاة دعاء وزيادة الأفعال، اي نعم، يعني الأفعال هي المناسبة، هي المناسبة، نعم، يشتمل على المعنى اللغوي بزيادة المناسبة بين المعنيين. فالحج شرعا قصد وهو النية وزيادة الأفعال المخصوصة، كالصلاة دعاء وزيادة الأفعال المخصوصة، نعم. قال في زمن مخصوص هو يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق، ويقال الحج عبارة عن قصد البيت العتيق لإحرام مخصوص مشتمل على وقوف وغيره، بل على وجه مخصوص، نعم. والعمرة لغة الزيارة، يقال اعتمره إذا زاره، وتسمى حجا أصغر لمشاركتها له في الإحرام والطواف والسعي والحلق والتقصير، نعم. وشرعا زيارة البيت على وجه مخصوص، العمرة شرعا زيارة البيت على وجه مخصوص، نعم، لإحرام وطواف وسعي وتحلل، ولم يقل بزمن مخصوص لأنها تجوز كل وقت، العمرة تجوز كل وقت، نعم. وقال الشيخ ثم غلب في الاستعمال الشرعي والعرفي على حج البيت، على حج بيت الله وإتيانه، فلا يفهم عند الإطلاق إلا هذا النوع الخاص من القصد، لأنه هو المشروع الموجود كثيرا، وذلك لقوله وأتموا الحج والعمرة لله. والمقصود من الحج والعمرة عبادة الله وحده في البقاع التي أمر الله بعبادته فيها. وقال صلى الله عليه وسلم إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله، بل الحج خاصة هذا الدين، بل الحج خاصة هذا الدين الحنيف، بل الحج خاصة هذا الدين الحنيف وسر التوحيد. قال بعض المفسرين في قوله تعالى حنفاء لله أي حجاجا، وجعل تعالى بيته قياما للناس، فهو عمود العالم الذي عليه بناؤه، فلو ترك الحج خرت السماء على الأرض، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يزال الناس قياما ما زال هذا البيت محجوجا، فهو خاصة الحنيفية وزيارة المحب لمحبوبه وإجابة دعوته ومحل كرامته، ولهذا كان شعارهم لبيك لبيك. ولهذا كان شعارهم لبيك لبيك. نعم، هذا من ناحية التعريف اللغوي، تعريف الحج وتعريف العمرة، التعريف اللغوي والتعريف الشرعي. أي نعم، بقي الحكم، ما حكمهما؟ ما حكم الحج والعمرة؟ قال: وهما واجبان. أي نعم، أي الحج والعمرة. أما وجوب الحج فبإجماع المسلمين. أي نعم، بل هو ركن من أركان الإسلام المشار إليها في حديث بني الإسلام على خمس، فذكر حج البيت وتقدم. نعم، وفرض كفاية كل عام على من لم يجب عليه عينا. وأما وجوب العمرة فالمذهب وجوبها وفاقا للجديد من قول قولي الشافعي وقول في مذهب مالك، وهو قول أكثر العلماء من الصحابة وغيرهم، قاله في الفروع والبغوي وغيرهما، وتجب بالشروع فيها باتفاق أهل العلم. يعني العمرة فيها خلاف من المذهب أنها واجبة، المذهب الحنبلي أنها واجبة وفاقا للجديد، القول الجديد من قولي الشافعي، وقول في مذهب مالك وهو قول أكثر العلماء من الصحابة وغيرهم، قاله في الفروع والبغوي وغيرهما. يعني أن هناك من العلماء من لم يقل بوجوبها، ليست واجبة وتجب بالشروع فيه، إذا قال لبيك عمرة خلاص وجبت عليه. إيه نعم، يعني وجبت عليه عينا. وأتم الحج والعمرة لله كما قال تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. وتجب بالشروع فيها باتفاق أهل العلم، حكاه من؟ ابن كثير وغيره. وأجمعوا على أن العمرة مشروع، على أن العمرة مشروعة بأصل الإسلام. مشروعة، لكن هل هي واجبة أو مستحبة؟ مشروع يشمل الواجب والمستحب. نعم، وأن فعلها في العمر مرة واحدة كالحج. فعلها مرة واحدة في العمر، في العمر كالحج. الحج يجب مرة واحدة، يجب مرة واحدة. أما حج البيت فهو فرض كفاية، فرض كفاية بالنسبة لمن حج. يعني يجب الحج إذا توفرت شروطه، شروط وجوب الحج ستأتي. إذا اختل شرط من شروط وجوب الحج لا يجب الحج، وسيأتي. نعم، وهما واجبان لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. نعم، احتج بالآية على وجوب العمرة وسبب نزولها أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وهو بالجعرانة، فقال: كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ فنزلت: وأتم الحج والعمرة لله. نعم، والسائل قد أحرم، وإنما سأل كيف يصنع، وتقدم أنه قد انعقد الإجماع على وجوب إتمامها. قال ابن القيم: وليس في الآية فرضها، وإنما فيها إتمام الحج والعمرة بعد الشروع فيهما. نعم، وذلك لا يقتضي وجوب الابتداء، وورد في فضلها أحاديث كثيرة. يعني لو حج تطوعا ثم شرع وقال لبيك حجا وجب عليه أن يتمه، لو أخل فيه بمبطل كالجماع قبل الوقوف بعرفة يصبح فاسدا، يمضي في فاسده، وعليه الحج واجبا من قابل ويهدي بدنه. نعم، ولحديث عائشة، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. وإذا ثبت ذلك في النساء فالرجال أولى. أي إذا ثبت وجوب الحج والعمرة على النساء في الخبر فالرجال أولى بثبوتها في حقهم. وللبخاري عنها أنها قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال لكن أفضل الجهاد حج مبرور. ولمسلم عن لعلها لكنا محتملة لكنا أفضل الجهاد حج مبرور. نعم نون النسوة يعني نون النسوة يعني لكنا أفضل. لكنا أي أفلا نجاهد؟ قال لكنا أفضل الجهاد حج مبرور. ويحتمل أن تكون استثناء لكن أفضل الجهاد حج مبرور. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. أي نعم. ولمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. وعن أبي رزين العقيلي رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن، فقال حج عن أبيك واعتمر. رواه الخمسة وصححه الترمذي. وفي حديث عمر رضي الله عنه عند ابن خزيمة وغيره وتحج البيت وتعتمر. نعم. وقال الشافعي العمرة سنة لا نعلم أحدا رخص في تركها وليس فيها شيء ثابت بأنها تطوع. وعنه سنة وفاقا لأبي حنيفة ومالك وأحد قولي الشافعي واختاره الشيخ وغيره. في حديث جابر مرفوعا سئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال لا، وأن تعتمر خير لك. رواه الترمذي وصححه. وقال وهو قول بعض أهل العلم قالوا العمرة ليست بواجبة ولأن الأصل عدم الوجوب والبراءة الأصلية لا ينتقل عنها إلا بدليل يثبت به التكليف ولا دليل يصلح لذلك مع اعتراض الأصل بالأحاديث القاضية بعدم الوجوب. ويؤيده اقتصاره تعالى على الحج في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت، واقتصار الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث بني الإسلام على خمس على الحج، وقال للذي قال لا أزيد عليهن ولا أنقص لئن صدق ليدخلن الجنة، وحديث دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. ولفظ التمام في الآية مشعر لأنه إنما يجب بعد الإحرام لا قبله للخبر في سبب النزول. وأما أهل مكة فالقول بوجوبها عليهم ضعيف مخالف للسنة الثابتة، وهو الأصح عند أحمد قاله الشيخ وغيره. أي نعم. إذا تكلم على حكم الحج والعمرة والخلاصة أن العمرة فيها قولان والشيخ يعني أنها واجبة هي مشروعة. على كل حال لا اختلاف في كونها مشروعة وأنه من اعتمر يؤجر على اعتماده، لكن هل هي واجبة أو مستحبة؟ أي نعم، فأكثر أهل العلم أنها واجبة وفيه قول لبعض أهل العلم خاصة يعني من هو من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية أنها ليست بواجبة. أنها ليست بواجبة. أما الحج فواجب بالإجماع، وإذا شرع بالعمرة أو بالحج وجب عليه إتمامها. إذا قال لبيك عمرة وشرع بها وجب عليه إتمامها، لا يجوز له أن يقول هي سنة وأتحلل منها، لا، بل يجب عليه إتمامها متى دخل بالإحرام. وكذلك الحج، الحج إذا حج تطوعا وأحرم بالحج وجب عليه إتمامه، والعمرة والحج يجبان في العمرة في العمر مرة. الحج يجب في العمر مرة وكذلك العمرة من قال بوجوبها، إنما تجب بالعمر في العمر مرة واحدة. بقي علينا من الذي يجب عليه الحج والعمرة، من هو الذي يجب عليه الحج والعمرة؟ قال: إذا تقرر ذلك فيجبان على المسلم، على المسلم الحر المكلف. هذه شروط وجوب الحج، المسلم يقابله الكافر، والكافر لا يقبل منه الحج، لا يصح منه الحج، وإن قلنا إنه قد يجب عليه لكن لا يصح منه الحج حتى يسلم. الحر العبد المملوك يقابل الحر، والعبد المملوك لا يجب عليه الحج، وإن حج صح حجه. المكلف، والمكلف هو يقابله غير المكلف من لم يبلغ الحلم، فلو حج المميز أو حج غير المميز حج به صح حجه، أي نعم، ولكن لا يجزئه عن حجة الإسلام. كذلك العبد المملوك لو حج صح حجه، وإذا عتق وجب عليه أن يحج حجة الإسلام. القادر ضده العاجز، أي المستطيع، كما سيأتي يعني تفصيل هذه الشروط. وتزيد المرأة بالمحرم، اشتراط وجود المحرم، إذا لم تجد محرما لا يجب عليها الحج. اي نعم، هذه شروط وجوب الحج. إذا تقرر ذلك، يعني تقرر ما تقدم، فيجبان العمرة والحج على المسلم الحر المكلف القادر. أحسنت، نعم، أي المستطيع، أي المستطيع. قال: لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. من بدل من الناس، فتقديره ولله على المستطيع. نعم. وللسنة المستفيضة وإجماع المسلمين والانتفاء تكليف ما لا يطاق عقلا وشرعا. أي ما لا يطاق لا يكلف الله به، لا يكلف الله به، اتقوا الله ما استطعتم. فما لا يطاق لا يكلف الله به، ينتفي تكليف ما لا يطاق عقلا وشرعا. أي نعم. قال: في عمره مرة واحدة. نعم. قال الوزير وغيره: أجمعوا على أن الحج يجب على كل مسلم، عاقل حر بالغ صحيح مستطيع، في العمر مرة واحدة، وأن المرأة في ذلك كالرجل، وأن الشرائط في حقها كالرجل، انتهى. وإذا فقد من هذه الشروط المذكورة واحد لم يجب أصلا، ولا يجب على من قام به واحد من أضداد هؤلاء. وقال ابن المنذر: أجمع على أن من فعل العمرة مرة واحدة كالحج، وتقدم الكلام في وجوبها. يعني المرأة يعني في ذلك كالرجل، والشرائط في حقها كالرجل، لكن تزيد باشتراط المحرم، إذا لم تجد محرما فهذا خلل في شرط القدرة. أي نعم، ليست قادرة. قال: لقوله عليه الصلاة والسلام: الحج مرة فمن زاد فهو متطوع، رواه أحمد وغيره. فرواه النسائي بمعناه عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولأحمد عن علي نحوه، وفيه: أفي كل عام؟ قال: لا. وفي صحيح مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أيها الناس، قد فرض عليكم الحج فحجوا. قد فرض عليكم الحج فحجوا. نعم. فقال رجل: أكل عام؟ فقال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. نعم. وفي الصحيحين عن سراقة رضي الله عنه: متعتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ قال: لا، بل لأبد الأبد. نعم. والمتطوع بتشديد الطاء المهملة وكسر الواو المشددة، أي متنفل. غير مفترض، فإنه لم يفرض في العمر إلا مرة واحدة. قال: فالإسلام والعقل شرطان للوجوب والصحة. الإسلام والعقل شرطان للوجوب والصحة. المجنون ما يصح منه، والكافر ما يصح منه، ولا يجيبان. الإسلام والعقل شرطان للوجوب والصحة. نعم. فلا يجبان على كافر أصلي إجماعا، ولا على مرتد وفاقا، ويعاقب عليه وعلى سائر فروع الإسلام كما تقدم. ولا يجبان عليه باستطاعته في حال ردته فقط وفاقا لأبي حنيفة ومالك، ولا تبطل استطاعته بردته وإن حج ثم ارتد ثم أسلم وهو مستطيع لم يلزمه وفاقا للشافعي. ولا يصحان منه إجماعا، لأنهما عبادة من شرطها النية، وهي لا تصح من كافر. النية ما تصح من كافر. نعم. ولأنه ممنوع من دخول الحرم وهو مناف له، وينعقد إحرامه معه ابتداء بخلاف الردة إجماعا، ولا يبطل إحرامه. هذا سبق شيخا ذكرنا في سقط هنا، ها؟ أي ذكرنا في سقط. نعم. في الفروع رجعنا الفروع سابق. والجماع قد يعتد بما فعله معه. أي نعم. راجع صفحة 547 تأتي الآتية، صفحة 547. نعم. أي نعم، 547 هكذا. أي نعم، راجع صفحة 547. أنا عندي في مراجع الفروع الجزء الثاني 119. ها؟ عندي الفروع 119 الجزء الثاني. أي هذه الفروع. نعم. 119 الجزء الثاني. نعم. مجلد الثاني 119. نعم. لكن هنا أيضا في صفحة 547 ربما فيه تفصيل، نحن بعيدين. نعم. يعني بعيدي العهد. قال: لا يكون الرجل محرما بمجرد ما في قلبه من قصد الحج ونيته، فإن القصد ما زال في القلب منذ خرج من بلده، بل لا بد من قول أو عمل يصير به محرما. هذا هو الصحيح من القولين. هنا قال: سنة لمريد، أي لمريد الدخول في النسك، من ذكر وأنثى غسل. أي نعم، ولو حائضا ونفساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل، رواه مسلم. قال: أي نعم، فإنه صلى الله عليه وسلم اغتسل لإحرامه، رواه الترمذي وحسنه. وكان ابن عمر يتوضأ أحيانا ويغتسل أحيانا، والغسل أفضل. وللحاكم وغيره عنه من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم، ولأنه أعم وأبلغ في التنظيف، والمراد منه تحصيل النظافة وإزالة الرائحة. قال الشيخ: ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه في الحج إلا ثلاثة أغسال: عند الإحرام، والغسل عند دخول مكة، والغسل يوم عرفة، وما سوى ذلك كالغسل لرمي الجمار والطواف والمبيت بمزدلفة، فلا أصل له لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، ولا استحبه جمهور الأئمة، لا مالك ولا أبو حنيفة ولا أحمد، وإن كان قد ذكره طائفة من متأخر أصحابه، بل هو بدعة، إلا أن يكون هناك سبب يقتضي الاستحباب، مثل أن يكون عليه رائحة يؤذي الناس بها فيغتسل لإزالتها. وقال: فتركه الاغتسال للمبيت والرمي والطواف سنة، والقول بخلاف ذلك خلاف السنة، انتهى. واستحب بعض الحنفية أن يجامع أهله أو جاريته إن كان تحصينا للفرج وحفظا للنظر، ولا خلاف أن الجماع مباح قبل الإحرام بطرفة عين، وينعقد الإحرام بلا خلاف. يعني كأنه يقول ينعقد الإحرام مع الجماع حال الجماع. نعم. هذا هو الشاهد لما يعني من قوله نعم وينعقد راجع عين وينعقد إحرامه معه ابتداء عين. قال: ولا يبطل إحرامه ويخرج منهما بها، وهو مذهب أبي حنيفة لعموم إن أشركت لا يحبطن عمله. أي ولا يبطل إحرامه ويخرج منهما من ماذا بها بالردة يعني. نعم من الحج ولا. أي نعم لو أنه أحرم ثم انعقد إحرامه. أي نعم فلا يبطل إحرامه ويخرج منهما يعني من الحج والعمرة بها بالردة. نعم وهو مذهب أبي حنيفة لعموم قوله تعالى: لئن أشركت لا يحبطن عملك. ولا يجبان على مجنون إجماعا، ولا يصحان منه إن عقده بنفسه إجماعا. هو برضو العبارة فيها غموض يعني، هو فيه سقط أو فيه سقط. نعم لعلك تنقل لنا ما في الفروع إن شاء الله. إن شاء الله نعم إن شاء الله. ولا يصحان منه إن عقده بنفسه إجماعا، لأنه لا قصد له. وقصد يعني المجنون، المجنون إذا عقد الحج أحرم بالحج والعمرة لا يصحان منه إن عقده بنفسه إجماعا، لأنه لا قصد له. لكن لو عقده وليه صح يصح. نعم وقصد الفعل شرط. وكذا لو عقده له وليه وقيل يصح. وقيل يصح نعم. وهو مذهب مالك والشافعي. ولا تبطل استطاعته بجنونه، ولا إحرامه به قياسا على الصوم اتفاقا. ولا يبطل الإحرام بالإغماء والسكر والموت. أي نعم إذا كان أحرم ثم أغمي عليه لا يبطل إحرامه، أو سكر لا يبطل إحرامه، ولو مات فهو يبعث ملبيا لا يبطل إحرامه. أي نعم. قال: والبلوغ وكمال الحرية شرطان للوجوب والإجزاء دون الصحة. أي نعم. فلا يجبان على الصغير وفاقا للخبر، لأنه غير مكلف، ولاشتمال الحج على المال والبدن، وفي نيته قصور. ولا يجبان على القن وفاقا، لأن مدتهما تطول، فلم يجبا عليه لما فيه من إبطال حق السيد. والمشغول بالحاجة الأصلية كالمعدوم شرعا، ولأنه لا مال له. وكذا مكاتب ومدبر وأم ولد ومعتق بعضه وفاقا. وحكاه ابن هذول كلهم ما يجب عليهم الحج. نعم. وحكاه ابن الهمام إجماعا، وإن فعل انعقد وفاقا، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. رواه مسلم. ولأن العبد من أهل العبادة فصح منه كالحر. ولا يجزئ عن حجة الإسلام وعمرته بعد زوال المانع، وعليهما الحج والعمرة بعد البلوغ والعتق، لقول ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد الحج ثم عتق فعليه حجة أخرى. رواه أحمد والشافعي والبيهقي وغيرهم والحاكم وصححه. ولأنهم فعلوا قبل وجوبه فلم يجزئهم إذا صاروا من أهله، حكاه ابن عبد البر وغيره إجماعا، وهو قول عامة أهل العلم إلا شذوذا. نعم. قال: والاستطاعة شرط للوجوب دون الإجزاء. فلو حج كبير أو مريض أو فقير أجزاء إجماعا. وحج خلق من الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا شيء لهم ولم يأمرهم بالإعادة، فمن كملت له الشروط وجب عليه السعي على الفور، أي فمن كملت له الشروط الخمسة: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة، وجب عليه السعي للحج والعمرة على الفور، وهو الشروع في الامتثال عقب الأمر من غير فصل، ولا يجوز له تأخيره عند أحمد وأبي حنيفة وأكثر الشافعية. قال الشيخ: والحج على الفور عند أكثر العلماء، وإذا خاف العنت من يقدر على الحج قدم النكاح، وحكي أجماعا وإلا قدم الحج. يعني إذا خاف العنت مشقة بترك الزواج وعنده مال، إما أن يتزوج وإما أن يحج، ينظر في حاله. إن كان إذا لم يتزوج يلحقه مشقة، يلحقه عنت ويخاف عليه يعني من الحرام، فيبدأ بالزواج، يعني يقدم الزواج على الحج. وإن كان لا يخشى العنت، يعني ليس به حاجة شديدة، فإنه يقدم الحج. نعم. قال: ويأثم إن أخره بلا عذر، لأن الأمر يقتضي الفورية، ولما ورد في التأخير من التأثيم، ومع العذر فلا تأثيم. إذا أخره بعذر فلا تأثيم. نعم. لقوله عليه الصلاة والسلام: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. رواه أحمد. وله من حديث الفضل: من أراد الحج فليتعجل. وليست الإرادة هنا على التخيير انعقاد الإجماع على خلافه، بل كقوله: من أراد الصلاة فليتوضأ، وكقوله: لمن شاء منكم أن يستقيم. وعن عبد الرحمن بن سابق يرفعه: من مات ولم يحج حجة الإسلام لم يمنعه مرض الحابس أو سلطان جائر أو حاجة ظاهرة، فليمت على أي حال، يهوديا أو نصرانيا. رواه سعيد. وله طرق توجب أن له أصلا. وعن الحسن عن عمر رضي الله عنه: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كانت له جدة ولم يحج، فيضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. رواه البيهقي وغيره. ولأنه أحد مباني الإسلام فلم يجز تأخيره إلى غير وقت معين كبقية المباني، بل أولى. وأما تأخيره صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه رضي الله عنهم بناء على أنه فرض سنة 9، فيحتمل أنه كان في آخرها، أو لعدم استطاعته، أو لحاجة خوف في حقه منعه وأكثر أصحابه، أو لأن الله كره له الحج مع المشركين عراة، أو لاستدارة الزمان، أو غير ذلك. ومن جملة الأقوال أنه فرض 10 فلا تأخير. وقال ابن القيم: لما نزل عليه فرض الحج بادر، فإن فرضه تأخر إلى سنة 9 أو 10 عام تبوك. وإرداف الصديق بعلي ينادي بذلك مؤذن به وهو قول جمهور المفسرين. ولم يرى أحمد بالغزو قبل الحج بأسا. قال الشيخ: هذا مع أن الحج واجب على الفور عنده، لكن تأخيره لمصلحة الجهاد كتأخير الزكاة الواجبة لانتظار قوم أصلح من غيرهم، أو تضرر أهل الزكاة وتأخير الفوائد للانتقال من مكان الشيطان عن مكان الشيطان، وهذا أجود ما ذكروه إن كان وجب عليه متقدما. والتقديم أفضل إجماعا، ولو حج في آخر عمره ليس عليه إثم بالإجماع، ولو مات ولم يحج مع القدرة أثم إجماعا. أي نعم. لعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه أجمعين.